بسم الله. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والذي تفضل على من شاء بالعلم وتكرم. الحمد لله حمدا يزيد في النعم ويدفع النقم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المعظم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، قال في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: باب اللقطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللقطة هي مال أو مختص ضل عن صاحبه، مال أو مختص ضل عن صاحبه. مال، عرفنا المال قبل ذلك، وهو كل ما له نفع مباح وله قيمة وتصح المبادلة به، وهو الذي عرفناه في كتاب البيع، مبادلة مال بمال. وأما المختص فهو غير المال، مما يتعلق بحق إنسان، كالذي يقتني كلبا مثلا من كلاب الحراسة أو من كلاب الصيد، الكلب لا يقال له مال. لكن إذا كان هذا الكلب في يد شخص، فإن تعلق هذا الشخص بهذا الكلب تعلق اختصاص، يعني هذا الكلب يختص بهذا الرجل لكن ليس بماله، لأنه ليس بمال، الكلب ليس بمال. وهكذا، فكل مال أو كل مختص إذا ضاع عن صاحبه وعن ربه يقال له لقطة. واللقطة سيبين المصنف عليه رحمة الله أنها ثلاثة أنواع، كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة له حكمه الذي يختص به، فهي متفاوتة. نوع يملك بالالتقاط، إذا التقطه الإنسان ملكه، لا يعرفه ولا يبقيه عنده سنة للتعريف ولا غير ذلك، يملك بالالتقاط، وسيأتي بيان هذا النوع. ما هو هذا النوع؟ سيبين المصنف أن هذا النوع هو ما كان أمرا حقيرا، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، الأشياء الحقيرة ذات القيمة اليسيرة التي لا تتبعها همة أوساط الناس، يعني غالب الناس لا يبحثون عنها لو سقطت عنهم، كالتمرة. وهذا الذي ورد في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى التمرة خشي أن تكون من الصدقة وإلا لأخذها، ففهم من هذا أن الشيء اليسير الحقير يملك بالارتقاط. والنوع الثاني هو الشيء الذي يحمي نفسه بنفسه، لا يحتاج إلى، لا يخشى عليه من السباع، فهذا يترك ولا يلتقط، مثل البعير ومثل الحيوانات الكبيرة التي تدفع عن نفسها، فهذا لا يلتقط، إذن هو على نقيض الأول. والنوع الثالث ما سوى هذين الأمرين، معناه الأشياء التي لها قيمة ولا تحمي نفسها من السباع. سيبين المصنف أحكام هذه الثلاثة، وهذا ملخص لما سيأتي. تفضل. قال رحمه الله: وهي ثلاثة أقسام. أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس، كصوت ورغيف ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه. ويستدل لهذا كما ذكرت بحديث التمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، فدل على أنها تملك بلا التقاط ولا تحتاج إلى التعريف. نعم. لكن إن وجد ربه دفعه إليه إن كان باقيا. يعني هذا الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، إذا وجده الإنسان فنقول له أن يمتلكه، لكن إن وجد صاحب الشيء فصاحب الشيء أولى به. فإذا إن وجد الرغيف أو السوط فأخذه، ثم وجد صاحبه وكان الملتقط باقيا موجود، هذا الرغيف ما أكله ما زال موجودا، فإن صاحبه أولى به. قال: لكن إن وجد ربه، يعني صاحب هذه اللقطة اليسيرة، دفعه إن كان باقيا. طيب إن ما كان باقيا، إن ما كان باقي كالرغيف، وجد الرغيف فأكله ثم وجد صاحب الرغيف، هل يضمن؟ نقول: لا يضمن. والمصنف قال: وإلا لم يلزمه شيء، إن كان موجودا فمالكه أولى به، وإن لم يكن موجودا فلا شيء على من أكله، لأنه يحق له أن يمتلكه. أكمل. ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلاه لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها. هذه الصورة خاصة بترك صاحب المال لماله ترك الإياس، يعني تركه راغبا عنه لا يريده. قال ترك إياس بمهلكة أو بفلات، مهلكة يعني مكان يتوقع فيه هلاك هذا المتروك، أو فلاه كصحراء، لانقطاعها أي الدابة، انقطعت الدابة ما استطاعت أن تمشي فتركها ويأس منها. تركه لها يعني أنه لا يرغب فيها وأنه تنازل عن تملكها، فيملكها من يأخذها. قال أو لعجزه عن علفها، عجز صاحبها عن علفها، يقول ملكها آخذها. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لأن ترك صاحبها لها يدل على استغنائه عنها وأنه أسقط حقه وتملكه فيها. الأمر الثاني نقول لأن أخذها إنقاذ لها من الهلاك، أخذ هذه الدابة أولى من تركها تهلك من الجوع أو تهلك من العطش أو تهلك بحيوان آخر. نعم. وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق، يعني يأخذ نفس الحكم، فما يلقى في البحر خوفا من الغرق كسفينة مثلا خشي أهلها أن يغرقوا فبدأوا يلقون ما فيها من متاع تخففا كي ينجوا من الغرق، فإن ما ألقوه رغبوا عنه، يقول يملكه آخذه. نعم. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والضباء فيحرم التقاطها. نعم، يحرم التقاطها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر، فدل على أن التقاط هذه الأشياء يحرم وأنها لا تملك بالالتقاط. نعم. وتضمن كالغصب، تضمن كالغصب يعني من أخذها هذه التي تمتنع بنفسها من صغار السباع، من أخذها كأنه غاصب فيضمنها، فإن أخذها فتلفت عنده فإنه يضمنها كالغاصب، كما يضمن كالغصب. إذا قلنا أو قال الفقهاء تضمن كالغصب، ماذا نفهم من هذا؟ يعني بمثل المثل وقيمة المتقوم. إن كان هذه اللقطة التي التقطها لها مثيل فإنه يضمن مثلها، وإن كان ليس لها مثيل فإنه يضمن قيمتها. قال وتضمن كالغصب. طيب كيف يزول هذا الضمان؟ لو التقطها وأراد وعلم بعد ذلك الحكم أو تذكر الحكم فأراد أن يبرئ ذمته منها، ماذا يفعل؟ قال نعم. ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه، يعني بإذن الإمام. إذا التقطها لا يبرأ من قيمتها ومن ضمانها إلا إذا دفعها إلى الإمام، دفعها إلى الحاكم أو نائب الحاكم، أو ردها إلى مكانها بإذن الحاكم. أخذها يعني أنه غاصب، أخذها مجرد الأخذ يعتبر غاصب لها، لأنه أخذ شيئا لم يحل له الشرع أخذه. أخذها لماذا؟ ليعرفها ما يجوز له أن يعرفها، ليمتلكها لا يحق له أن يمتلكها. إذا لماذا أخذها؟ أخذها لا مبرر له، فإذا أخذها مجرد الأخذ يعني كأنه غاصب ويعتبر في حكم الغاصب فيضمن. ولا يبرأ إلا بردها إلى الإمام أو ردها إلى مكانها بإذن الإمام، إذا أذن له الإمام بأن يردها في نفس المكان يردها، وإلا تبقى عنده والإمام هو الذي يتصرف فيها، يعني عند الإمام والإمام يتصرف فيها. أكمل. ومن كتم شيئا منها لزمه قيمته مرتين. كتم شيئا منها يعني من اللقطة، لو أخذ اللقطة فجاء صاحبها فادعاها فأنكر، هذا معنى كتم شيئا منها، أنكر ثم بعد إنكاره أقر، أو قامت البينة وقامت الشهود وشهد الشهود بأن هذه ملك لفلان، يقول لزمته قيمته مرتين، يعني قيمة هذا الملتقط مرتين. هذا في حالة ماذا؟ في حالة أن يلتقط ثم ينكر أن ينكر التقاطها يكتمها عن ربها ثم يقر أو تقوم البينة تثبت عليه، فعند ذلك يقول تلزمه قيمة هذا الملتقط مرتين. لماذا؟ يستدلون لهذا بحديث مرسل يعني فيه ضعف يسير، أنه في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها، هذا الحديث هو حجة هذا القول، والحديث مرسل، والحديث المرسل مختلف في الاحتجاج به أصلا، فمن أهل العلم من يحتج بالمرسل ويعتبره في حكم الثابت، لأن المرسل هو الذي يرفعه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه السقط في طبقة الصحابي، وقد يكون الساقط صحابي فقط، وقد يكون صحابي وأكثر، قد يكون صحابي وتابعي، وقد يكون صحابي وتابعيان، وقد يكون أكثر من تابعيان من تابعيين. فلهذا بعض أهل العلم يتساهل في قبول المرسل باعتبار أن السقط في طبقة الصحابة والتابعين، فيتساهلون في المرسل باعتبار أن هذه الفترة لم يكثر فيها الكذب ولم يكثر فيها، وهي طبقة خيار القرون. والصحيح أن المرسل هو في حكم الضعيف، إلا أن ضعف المرسل أقل من ضعف غير المرسل، كالانقطاع في المواضع الأخرى، كالمنقطع في طبقة تابع التابعين أو من دونهم، ولا شك أنه أقل أيضا، أقل ضعفا من المعضل، وهو ما سقط منه أكثر من راوي، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذ. يعني في هذه الصورة إذا تبع شيء منها، يعني من الضوال هذه، تبعته تبعت دوابه فلا يأخذها وإنما يطردها، أو دخلت الدار فإنه يخرجها ولا يضمن، لأن هي التي تبعته، هذه الضوال هي التي تبعت دوابه وهي التي دخلت الدار، بخلاف من وجد ضالة كالإبل فأخذها فإنه يضمنها في حال التلف. نعم. الثالث: كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل والأوز والدجاج، فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها، والأفضل مع ذلك تركها. نعم. الثالث ما سوى الأمرين السابقين، ما سوى الأمرين السابقين. ما هما الأمران السابقان؟ الأول المحقرات، والثاني ما يمتنع بنفسه من صغار السبع، السبع يعني الحيوان الذي يحمي نفسه من صغار السبع. ما سوى هذين ما هما؟ يعني ما سوى هذين إيش يكون؟ ما هو الذي يحتمل أن يكون؟ قال المصنف يعني ما سوى الاثنين وهو الثالث: كالذهب والفضة، هذا واحد، والمتاع، كالذهب والفضة والمتاع، وما لا يمتنع من صغار السباع، وهذا الثاني. إذن النوع الثالث إما أن يكون حيوانا أو يكون متاع أو مال غير حيوان، إما أن يكون هذا الثالث من الأموال غير الحيوانات، أو يكون من الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع، ومثل لذلك بالغنم والعجل والأوز والدجاج وهكذا. قال هذه يجوز التقاطها لمن وثق بنفسه أو وثق من نفسه الأمانة والقدرة على التعريف، يعني إن كان يعرف من نفسه يغلب على ظنه أنه أمين وأنه سيعرفها فيلتقطها، وإلا إن كان يشك في نفسه فإنه يحرم عليه أخذها، وأن لا يعرض نفسه لأخذها لأنه قد لا يقوم بحقها فيكون غاصب ويكون آكلا لمال حرام. قال: والأفضل مع ذلك تركها، يعني حتى لو كان مع الأمانة وثق في نفسه أنه أمين فالأفضل أن يتركها وألا يتعرض لها، والسلامة لا يعدلها شيء. إذن بناء على هذا، من وجد مالا في الأرض هل يجب عليه أن يأخذه وأن يعرفه؟ سلامة يجب عليه، إن شاء تركه، وإن وثق بنفسه أنه أمين وأنه لن يأكله ظلما وأنه سيعرف به وسيقوم بحق الله فيه، فهذا يجوز له أخذه، يجوز له أخذه. وقد هذا الأصل، لكن قد يكون في بعض الأحيان إن وثق الإنسان بنفسه وأنه يغلب عليه الأمانة وأنه سيقوم بها، قد يكون المصلحة أخذها، وهذا لو كانت مثلا هذه لو كانت مثلا ملقاة في مكان يكثر فيه اللصوص ويكثر فيه الذين يعني لا يخافون الله ويأخذون أموال الناس، فقد يكون أخذها أولى لأنه يكون أحفظ لصاحبها أو أحفظ لها عند مجيء صاحبها. قال فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن. نعم، إن أخذ هذا النوع الثالث ثم ردها إلى موضعها يعني وأصابها تلف فإنه يضمن. لماذا؟ فإن أخذها يقوم بها، معناه ماذا يفعل؟ يعرفها ثم يملكها، وأما يأخذها ويردها فلا، إلا إذا ردها بإذن الإمام فإنه لا يضمن. نعم، هذا القسم الأخير فيه تفصيل فيما يقوم به الإنسان إذا التقط شيء من هذا، ما هي أحكامه؟ قال رحمه الله: فصل. وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع. أحدها طيب أحدها أكتب عند النوع الأول، النوع الأول حتى لا تختلط أحكام كل نوع. طيب النوع الأول قال: ما التقطه من حيوان. طبعا أي حيوان هنا نقصد؟ الحيوان الذي يمتنع من صغار السباع والذي لا يمتنع؟ الذي لا يمتنع. ما التقطه من حيوان، يعني إذا كانت هذه اللقطة حيوان لا يمنع نفسه من السباع الصغيرة، ماذا يفعل فيه؟ قال: يخير أو يلزم الأفضل من الثلاث خيارات، يعني يجب عليه أن يفعل أفضل الثلاث. ما هي الثلاث؟ قال: فيلزمه خير ثلاثة أمور، يعني أفضل ثلاثة أمور يفعلها. ما هي الثلاثة؟ الأول: أكله بقيمته. أكتب رقم واحد: أكله بقيمته، يعني أن يأكل هذا الحيوان ويضمن قيمته. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فسوى بينه وبين الذئب، يعني قال سيأكلها الذئب، كأنها هذه إشارة إلى أنه يجوز لك أن تأكلها، لكن إن أكلتها معناه تضمنها، تضمن قيمتها. هذا الخيار الأول. أو بيعه وحفظ ثمنه. رقم اثنين. هذا الثاني: أن يبيعه ويحفظ الثمن لصاحبها. طيب لماذا؟ ما هو الدليل؟ قالوا: إن كان الأكل يجوز فالبيع أولى، لأن البيع أقل من الأكل. نعم. أو حفظه وينفق عليه من ماله. هذا الثالث، الخيار الثالث في الحيوان، في الملتقط من الحيوان. قال: حفظه وينفق عليه من ماله. طيب ما هو الدليل على هذا؟ لأن الحفظ، نقول حفظه لا شك أنه أفضل من الأكل وأفضل من البيع، لأنه حفظ للمال، يحفظ العين كما هي لصاحبها فيحفظها، سيحفظ الحيوان. حفظ الحيوان يعني النفقة عليه، لأنه لن يبقى الحيوان هكذا بدون أكل وبدون رعاية. قال: ولفظه وينفق عليه من ماله. هو طبعا سينفق عليه من ماله. طيب إذا أنفق على الحيوان من ماله، هل له أن يرجع على مالك الحيوان إن حضر ربها ولا لا؟ مرت معنا هذه كقاعدة كررناها مرارا، قلنا إيش؟ من أنفق على مال غيره متبرعا هل له الرجوع؟ ليس له. وإن أنفق بنية الرجوع له أن يرجع. طيب قال: وله الرجوع بما أنفق إن نوى، يعني إن نوى الرجوع، إن نوى أن يرجع على صاحب هذه الشاة بما أنفق عليها. طيب نعم. فإن استوت الثلاثة خير. إن استوت هذه الثلاثة، لأنه في البداية قال يلزمه خير هذه الثلاثة، الأفضل من هذه الثلاثة، فإن استوت الثلاث فإنه يخير، إن شاء أكل وضمن القيمة، وإن شاء باع وحفظ القيمة، وإن شاء حفظ العين نفسها، الدابة نفسها والحيوان نفسه وأنفق عليه، إما تبرعا فلا يرجع، وإما بنية الرجوع فله، إن جاء صاحبها يقول: نعم هذه الشاة ما زالت موجودة ومحفوظة لك، لكن أنا أنفقت عليها كذا وكذا، فيطالبه بالنفقة. النوع الثاني، أكتب الآن النوع الثاني: ما خشي فساده فيلزمه فعل الأصلح من بيعه. نعم، ما يخشى فساده، هذا يتصور في الأطعمة، يتصور في الخضروات، يتصور في الفاكهة، مش الحيوان، ليس حيوان. قال: فيلزمه فعل الأصلح من ماذا؟ بيعه أول، هذا الأول. هي مثل ما سبق، البيع سبق معنا من بيعه واحد، الثاني أو أكله بقيمته، أن يأكله وأن يحفظ قيمته، خلاص يضمن القيمة. الثالث أو تجفيف ما يجفف، يجف تجفيف ما يجفف، مثل لو أنه عنب مثلا يجففه فيصبح زبيب، أو رطب فيجففه ليصبح تمر حتى يحفظه، حتى يحفظه. نعم. فإن استوت الثلاثة خير، خير بين الثلاثة، إما البيع وإما الأكل بالقيمة وإما التجفيف. النوع الثالث، اكتب النوع الثالث ولا ننسى الآن، النوع الثالث من إيش؟ من ماذا؟ من أي أنواع اللقطة؟ من النوع الثالث من اللقطة. طيب، الثالث باقي المال، باقي الأموال، باقي الأموال يعني المقصود أنه غير الحيوان وغير الأطعمة التي يدخلها الفساد، كالذهب، كالريالات، كالفضة، هذه لا يدخلها الفساد وليست بحيوان. قال باقي الأموال، باقي المال، هذا النوع الثالث. طيب، ما حكم الثلاثة الأنواع؟ قال الآن سيذكر حكم عام لما سبق. قال ويلزم التعريف في الجميع فورا نهارا أو كل يوم، لا لا، أول كل يوم، أول كل يوم، معناه يلزمه أن يعرف هذه الثلاث. ما هي الثلاث؟ سواء كانت كانت شاه يعني حيوان، أو كان طعاما يفسد، أو كان لا يفسد ولا حيوان كالنقد مثلا، أو بقية الأمتعة. يقول يعرفها، يلزمه أن يعرف بها فورا لا يتأخر في التعريف، نهارا لا يعرف في الليل لأنه التعريف في النهار هو مظنة وجود أصحابها، فورا نهارا أول كل يوم مدة أسبوع، هذا اجتهاد، يعني يعرفها بالمعروف، يعرفها بحسب العرف، أول كل يوم مدة أسبوع، ثم عادة يعني كعادة الناس، كيف عادة الناس يعرفون، يعرفها، كان يعرفها بعد ذلك إذا كان مثلا في الأسبوع الأول يعرفها كل يوم، الأسبوع الثاني مثلا يعرفها يوم بعد يوم بحسب عرف الناس. قال ثم عادة مدة حول، يعني مدة سنة كاملة، مدة سنة، سنة كاملة. وهل يمكن أن نقول شيء آخر؟ نعم، يمكن أن نقول أيضا يعني قد تكون هناك وسائل أخرى للتعريف، مثل الإعلام في الجرائد مثلا، هذه طريقة من طرق التعريف في هذا العصر. الشاهد، ما هو العرف السائد في الناس أو الذي يصلح للتعريف فيعمل به؟ إذن قضية التعريف، نقول الشرع أمر بالتعريف لكن لم يأمر بوسيلة التعريف، فترك طريقة التعريف وآلية التعريف، والوسيلة التي يعرف بها تترك بحسب أعراف الناس. طيب، أكمل يا شيخ. وتعريفها بأن ينادي في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفقه. نعم، يعني بهكذا ينادي، يعني ينادي بهذا أو بغير هذا، بما في معنى هذا، ينادي في الأسواق أو في أبواب المساجد، أو ينادي كما ذكرنا مثلا عبر الجرائد، مثلا يكتب إعلام في الجريدة. وأجرة المنادي، نعم، وأجرة المنادي على الملتقط. نعم، فيقول من ضاع منه شيء أو من ضاعت منه نفقة، لكن ما يذكرها بالتفصيل، ما يعرف بها هو تفصيلا. لماذا؟ لكي يتأكد إن جاء صاحبها يسأله كم مقدارها، ما نوعها، ما هو كيسها، ما هو إناؤها، ما وهكذا، ما لونها، إلى آخره. وأجرة المنادي على الملتقط الذي التقط، إن كانت، وهذا يعني نقيس عليه اليوم إيش، إذا أعلن في الجريدة تكلفة الإعلان يكون على من؟ على الملتقط. نعم. فإذا عرفها حولا فلم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه. نعم، فإن عرفها يقول حولا يعني سنة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أمر أن تعرف حولا كاملا سنة كاملة، قال ثم عرفها سنة. يقول فلم تعرف، إذا عرفها سنة فما جاء صاحبها دخلت في ملكه قهرا عليه. كيف دخلت في ملكه قهرا عليه؟ بعد الحول، إذا تم الحول تصبح ملكا له، قهرا عليه يعني لا يحتاج إلى عقد ولا يحتاج إلى لفظ، ما يقول ملكتها، وإنما تدخل قهرا، قهرا عليه يعني تصبح ملكا له، بدون إيش؟ بدون عقد وبدون قول وبدون وبدون يعني صيغة، ما في صيغة لانتقال الملكية. هذا الملك القهري كما هو هنا متصور في شيء ثاني، هذا أشبه ما يكون بماذا؟ بالإرث. إذا مات الميت ينتقل إرثه ملكه لمن؟ للورثة. انتقال الملك للورثة هل هو انتقال نقول قهري ولا انتقال اختياري؟ يعني هل الوارث يقول قبلت هذه التركة ولا أو يقول تملكتها؟ لا، بمجرد الموت تصبح ملك له بدون إذن منه، شاء أم أبى هي ملك له. وهكذا يقول في اللقطة. نفهم من هذا أنه قبل مرور الحول ليست ملكا له، هي ملك لمن؟ ملك لصاحبها. طيب وجودها تحت يده يعني ماذا؟ يعني أنه إيش؟ مالك ولا وكيل ولا أمين؟ هو أمين الآن، هي في يده أمانة. ينبني على هذا أمور. ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني على هذا، انتبهوا، في فترة الحول وبعد الحول، قبل الحول أو في فترة الحول هو ماذا؟ هي في يده إيش؟ أمانة. إذا قلنا في يده أمانة سينبني على هذا مسائل. المسألة الأولى، إن تلفت بدون تعد منه ولا تفريط لا علاقة له، لا يضمن، جاء صاحبها يقول له تلفت. طيب إن زادت نمت في هذه الفترة فالزيادة تكون لصاحبها. طيب بعد الحول انتقلت الملكية أصبح هو المالك، فإن تلفت من الذي يضمنها؟ تلفت ملكه هو. يا سلام، جاء صاحبها وقال أنا عندي أموال ضاعت وصفتها كذا وصفتها كذا، يردها ولا ما يردها؟ واللي يقول له تلفت يقول له تلفت، يردها ولا ما يردها؟ لا يردها، يردها. مش فائدة حفظها سنة ويعرفها ويعرفها ليش؟ هي مضمونة، إن جاء صاحبها يردها. فما زاد تبه بعد الحول ملكها أصبحت ملك له، فإن تلفت ماله تلف، هو الذي يتحمل تلف ماله، لكن في ذمته قيمتها أو في ذمته مثلها، تصبح في ذمته. فإن تلفت هو الذي يتحملها صاحبها ما نشوف. طيب إن زادت في هذه الفترة، الزيادة لمن؟ له هو، للملتقط له. إن جاء صاحبها يعطي قيمتها وقيمة الزيادة ولا قيمتها فقط؟ قيمتها، لأن الزيادة لا يملكها صاحبها، يملكها هو. طيب قال رحمه الله فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها. فيتصرف بعد أن ملكها يتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها. إيش يعني شرط ضمانها؟ هذا الكلام اللي قلناه قبل قليل، إن جاء صاحبها سيردها، ملكها بشرط الضمان. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله فصل. نعم، ويحرم تصرف. لحظة، في الفصل هذا مكتوب في بين قوسين اللي عنده نسختنا هذه، في التصرف فيها بعد إيش؟ الدخول. عدلوها، بعد الحول. بعد الحول ما في دخول، الدخول هذا في النكاح، الحول بعد الحول. أكمل يا شيخ. ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها، وهو ما يشد به الوعاء، وعفاصها وهو صفة الشد، ويعرف قدرها وجنسها وصفتها. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، قال اعرف وكاءها وعفاصها، حتى إذا جاء صاحبها فوصفها كما هي يستدل بوصفه لها على إيش؟ على أنه صاحبها، على أنه صاحبها. يقول المصنف يعرف وعاءها، يعني الكيس اللي كانت موجودة فيه أو المحفظة اللي كانت موجودة فيه، الوعاء اللي هي فيه، وكاءها الربط ما هو الحبل الذي ربطت به، عفاصها طريقة الشد، يعرف قدرها جنسها، يعني قدرها كم، 1000 2500، جنسها ذهب فضة، صفتها، هذه كلها أمثلة. فالمقصود أن يعرف من وصفها ما يستدل به على صدق صاحب مدعيها فقط، فيحفظ معناه الآن اليوم في وصفها مثلا اليوم في لقطة المال إيش نتصور إيش يحفظ ريالات مبلغ من المال يحفظ إيش ها؟ مثلا يحفظ المبلغ كم مبلغ 1000 ريال طيب هذا 1000 ريال كيف هي كم ورقة ورقتين 500 ولا 10 ورقات 100 ولا 5 ورقات 200 ولا 5 ب500 وورقة 500 فهمت يعني يحفظ هذا إذا كانت في محفظة يحفظ من العلامات ما يستدل به على صدق مدعيها أكمل يا شيخ ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل ليش قال المصنف بنمائها المتصل والمنفصل المنفصل ليس ملك لصاحبها ملك للملتقط طيب قال متى وصفها طالبها يوما من الدهر لزمه أن يدفعها إليه بالنماء المتصل أما المنفصل ماذا قال المصنف وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها طيب وقبل حول التعريف لمن النماء المنفصل لصاحبها عرفنا هذا على أي أساس عرفنا بني على ماذا بني على التملك في فترة الحول ملكيتها لصاحبها بعد الحول هي لمن التقطها بنينا على هذا الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة طيب يا شيخ وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن لماذا؟ هذا مبني على قاعدة اللي ذكرناها أن يده عليها يد أمانة هو مثل أمين نعم وبعد الحول يضمن مطلقا يضمن مطلقا يعني فرط أو لم يفرط يضمنها إن جاء صاحبها ووصفها على وصفها الصحيح نعم وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل لماذا؟ ليش ما يكون له إلا البدل؟ لأنها هذه العين انتقلت إلى ملك الملتقط أصبح الملتقط هو الذي يملكها طيب صاحبها يملك البدل لا يملكها الآن أصبحت ملكية هذه اللقطة لمن التقطها بعد الحول فلذلك إن جاء صاحبها بعد الحول فوجدها قد بيعت إلى شخص هل يأخذها بعينها؟ لا له بدلها لأن خرجت الآن من ملكي إلى ملكي الذي التقطها وأصبحت ما أصبحت بعينها له ولكن أصبحت له مثلها في ذمة ملتقطها أو في ذمة ملتقطها نعم يا شيخ ومن وجد في حيوان نقدا أو درة طيب اكتب ومن وجد قال في حيوان أي في بطنه يعني من وجد في بطن الحيوان اشترى شاه فذبحها وجد في بطنها نقد أو وجد درة فما حكمها فلقطة لواجده يلزمه تعريفه لماذا طيب هو اشترى الحيوان شراءه للحيوان لا يعتبر شراء لما في بطنه لا طبعا يقول من وجد في حيوان في بطن حيوان نقد أو درة فلقطة لقطة معناه أن الواجد يعامله معاملة لقطة طيب ماذا يفعل يفعل ما سبق يعرفها حول ثم تدخل في ملكه مضمونة عليه طيب لكن هنا مسألة لو أنه صاد سمكة مثلا صاد سمكة فوجد فيها درة ألا يحتمل أن تكون السمكة ابتلعت الدرة من البحر وبالتالي تكون هذه سمكة ملك له يحتمل هذا يقولون الفقهاء يفرقون يقولوا إن وجد فيها درة مثقوبة مثقوبة يعني أحد اشتغل فيها معناه أن هذه ملك لها ملك سابق وإن وجدها غير مثقوبة معناه ما في أحد يملكها معناه السمكة تكون ابتلعها من البحر فيملكها يعني يملك المثقوبة ولا غير المثقوبة غير المثقوبة والمثقوبة تعتبر لقطة طيب أكمل الشرح ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له استيقظ من النوم وجد في ثوبه مالا يعني مش في الحلم هذا في الحقيقة وجد مالا ولا يعرف من الذي وضع المال في جيبه يقول هذا يعتبر له ملك له لماذا يقول لأن وجود المال في جيبه قرينة دلالة كأن أحدا يريد أن يعطيه فأعطى فوضع له المال في هذه الحالة فهو له نعم ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه. طيب عكس الأولى، من وضع في جيب النائم مالا ملكه النائم، ومن أخذ من جيب النائم مالا، كيف طريقة الرد؟ يقول لا يبرأ، طبعا غاصب، إذا أخذ من جيب النائم مال فهو غاصب له، فكيف يبرأ؟ هل يبرأ برده بوضعه في جيبه مرة ثانية؟ يقول لا، لا يبرأ إلا بتسليمه له بعد أن ينتبه ويستيقظ. لكن لأنه إذا وضع المال في جيب النائم ما يبرأ بهذا، لأنه ما سلمه إلى الآن، هو لم يسلمه ماله. طيب، ولا يصح قبض النائم، هذا نائم ما قبض منك شيء وأنت أخذته وغصبته، فالأصل أن ترده في حال اليقظة ويقبضه، ثم بعد ذلك يصح هذا القبض، ونقول رد، يعني رجع المال إلى صاحبه وسقط الضمان. طيب أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: باب اللقيط. نعم، عرف اللقيط هو بقوله وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه. هذا تعريفه، ضعه بين معكوفتين، طفل يوجد لا يعرف نسبه، ابن من هو، ولا يعرف رقه، هل هو حر أو عبد. أحكام هذا اللقيط، بدأ المصنف بحكم التقاطه، التقاط هذا اللقيط الطفل الصغير هذا. والتقاطه هو الإنفاق عليه فرض كفاية. فرض كفاية يعني يجب على المسلمين أن يقوم منهم ولو واحد يلتقط هذا اللقيط، فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. طيب لماذا؟ لأنه في تركه هلاك لهذا اللقيط، فلا يجوز أن يترك ويهلك، فلا بد من أخذه. هل يأخذه كل المسلمين يجتمعون ويأخذونه؟ لا، يكفي واحد، لأن الواحد يقوم بالغرض ويؤدي الغرض. نعم، ويحكم بإسلامه وحريته. هذا واحد واحد واحد، ويحكم بإسلامه، اكتب واحد. هذا اللقيط سنحكم عليه أنه مسلم والأصل فيه الإسلام. طبعا كلامنا فيما لو وجد هذا اللقيط في بلد مسلم أو بلد فيه مسلمون، فنحكم على اللقيط بأنه مسلم، نعامله على أنه مسلم. اثنين، وحريته، نحكم بحريته، لأن الأصل في الآدميين الحرية وليس الرق، الرق هو حادث طارئ والأصل عدمه. طيب الإنفاق عليه، كيف ننفق على هذا اللقيط؟ نعم، وينفق عليه مما معه إن كان، مما معه إن كان، هذا الأول. طريقة الإنفاق عليه، نبدأ أولا فنأخذ ما معه من مال، هب أن وجدنا هذا اللقيط، وجدنا معه في الكيس الذي هو فيه شيء من المال، طبعا إن كان معه يعني في ثيابه أو كان بجواره أو كان تحته، مما يدل أنه تابع له، فنقول هذا المال تابع له فننفق عليه منه، هذا الأول. فإن لم يكن معه مال، فإن لم يكن معه مال فمن بيت المال، فمن بيت المال، بيت مال المسلمين ينفق عليه. طيب تعذر، فإن تعذر اقترض عليه، تعذر ما في بيت المسلمين ولا ريال، قال نعم، فإن تعذر اقترض عليه، هذا ثلاث، اقترض عليه الحاكم، فإن تعذر نعم، فعلى من علم بحاله، من علم بحال هذا اللقيط يجب عليه أن ينفق عليه من حر ماله، وهنا نقول هذا الإنفاق واجب، هذا الإنفاق واجب. لماذا؟ للضرورة، لأن بقاء هذه الروح وسلامة هذا الإنسان من الهلاك مقدم على حفظ المال. نعم، والأحق بحضانته واجده إن كان حرا مكلف. رقم الشروط هذه، الأحق بحضانته من وجده بشروط. ما هي الشروط؟ أن تتوفر فيه خمسة شروط. الأول حرا، نعم، مكلفا، نعم، رشيدا. طيب لحظة، هذه الثلاثة شروط الآن، ليش حر ومكلف ورشيد؟ لأن من بخلاف هذا لا يملك، هو أصلا ما هو مسؤول عن نفسه، فالصغير ما هو مسؤول عن نفسه، فكيف يكون مسؤول عن غيره؟ والمجنون كذلك، والسفيه كذلك، غيره هو المسؤول عن ماله، فإذا لا يصح أن يكون هؤلاء أولياء على غيرهم. أكمل. أمينا عدلا، أمينا هذا رقم أربعة، عدلا هذا خمسة. ليش؟ لأنها ولاية، الآن هذا الذي سيلتقطه سيكون هو ولي على هذا، فلا بد أن يكون أمينا، ولاية تحتاج إلى أمانة، وعدلا يكون صاحب عدالة ما يكون فاسق. طيب أكمل. ولو ظاهرا، يعني ولو كانت العدالة ظاهرا، ما نحتاج أن نختبر العدالة الباطنة. قال رحمه الله: فصل. وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال. ما هما اللذان يكونان لبيت المال؟ ميراثه وديته إن قتل. ميراثه يعني لو أن هذا اللقيط كبر وأصبح له مال ثم مات، فإن وزع التركة لا يعرف نسبه، فإذن سيذهب ماله إلى بيت المال. طيب هب أنه لما كبر تزوج ثم مات وعنده مال، سنعطي الزوجة كم؟ سنعطي كم الزوجة؟ اللي يعرف يرفع يده، اللي يعرف كم للزوجة يرفع يده. نعيد درس الفرائض. طيب كم لها؟ ما عندها أولاد، لها الربع. إذا سنعطيها الربع، الباقي فين يروح؟ مر معنا في دورة الفرائض إيش مر معنا؟ شيء اسمه الرد. مر معنا الرد. طيب نرد على الزوجة ولا ما نرد؟ لا يرد على لا يرد على من؟ لا يرد على من؟ على الزوجة. الزوج والزوج يعني يرد على غير الزوجين. فإذا هي التي تستحق الربع أعطيناها الربع. طيب الباقي لا يوجد أحد نعطيه بيت المال. أكمل. قال رحمه الله: وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو ميتا. كيف يمكن كونه منه؟ يعني ادعاه شخص مثلا في سنه وقال هذا ابني، نقبل هذا؟ ادعاه شخص يكبر يكبره بسنتين بثلاث سنوات بخمس سنوات، نقبل هذا؟ ما نقبل هذا. طيب فيلحق به، لكن ادعاه شخص يمكن أن يكون منه فعند ذلك يلحق به. لماذا نلحقه به؟ مجرد الدعوة نقبلها، لماذا؟ نقول لأن هذه الدعوة فيها مصلحة لهذا، فيها حفظ لنسب هذا الإنسان، فلا نتشدد فيها فنقبلها لأنها مصلحة للقيط وليس فيها مضرة ولم يحصل خلاف. ما في نقول ادعاه شخص، لكن لو ادعاه أكثر من شخص لا، ما راح نعطي يعني ما راح نفضل أحدهم على الآخر بدون دليل. أما إذا كان شخص واحد الذي ادعاه فهذه مصلحة للقيط فنجعله له إذنا فيثبت. نعم. وثبت نسبه وإرثه، يعني بهذه الدعوة نلحقه به ونثبت نسبه لهذا الذي ادعاه ونثبت إرثه. نعم. وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة. هذا الأول، هذا واحد. سنقدم في حال المشاحة ودعوى أكثر من شخص سنقدم له البينة، يعني عنده شهود، عنده علامة واضحة تدل عليه. نعم. فإن لم تكن بينة، فإن لم تكن عرض على القافة. عرض على القافة، من هم القافة؟ القافة هم الذين يعرفون الأنساب بالشبه، إذا نظروا في الرجل عرفوا يقولون هذا من ابن لهذا وهذا من بني فلان، يعرفونه بالتجربة. طيب يعرض على القافة فنعمل بحكم القافة، لكن اليوم وجدت وسائل أخرى غير القافة. طيب على العموم هذه الأشياء تحتاج إلى طبعا تبحث الآن، وأظنها تبحث في المجامع الفقهية. فما غلب على الظن انتبهوا، ما كان في قوة، لأن القافة عندما يتكلمون يتكلمون بوحي ولا بتجربة، بظن ولا بقطع ويقين؟ بظن غالب، بس بالظن الغالب. فإذا قبلنا حكم القافة، فإن وجد شيء في قوة القافة، في قوة حكم القافة أو أعلى قبلناه. ولهذا نحتاج إلى أن نعرف من المتخصصين ما هو يعني أثر هذا وأثر هذا الحمض أو غيره من الوسائل، وسائل حديثة. فما كان في درجة القيافة أو أقوى قد لا يكون قطعي لكن يكون ظن غالب، فلا بأس أن يعمل به إذا ثبت هذا. وهذا يحتاج إلى بحث ودراسة من أكثر من تخصص، من الشرعيين ومن ذوي الاختصاص. طيب تفضل. إيش؟ وإن ألحقته بواحد لحقه. نعم. وإن ألحقته بالجميع لحقهم. نعم. وإن أشكل أمره ضاع نسبه. إذن القافة حكمهم سيكون له ثلاث احتمالات: إما أن يلحقونه بواحد فيلحق به، أو يلحقونه بأكثر من واحد. يقول فيلحق به، فيلحق بهم إذا لحقه بجماعة يلحق بهم. لكن هذا كمان هذا كلام قديم، اليوم هل الأمر هذا مقبول أم أثبت؟ يعني إذا أثبت العلم اليوم أنه لا يمكن أن يكون الإنسان ما يكون مخلوق من أكثر من شخصين، ما يكون أكثر من شخص واحد، فلأن هذا إشكال أن القافة عندما يلحقونه بإثنين يلحقونه بالظن، ما يلحقونه بدليل قطعي نزل من السماء، واضح ولا لا؟ ما عندنا قرآن ولا سنة تقول أنه هذا أن الشخص يمكن يكون ملحق بإثنين. فإن كان العلم الحديث اليوم وصل إلى درجة قطع أو ظن غالب يمنع، يقول ما يتكون الإنسان إلا من شخصين، ما يتكون من ثلاث أشخاص، فعند ذلك يمكن أن نرجع وننظر في هذا القول ونتأمل فيه، وقد يرد أنه ما هو حكم من الله سبحانه وتعالى، هذا اجتهاد فقهاء واجتهاد مبني على علوم زمنهم علوم عصرهم. تفضل يا شيخ. ويكفي قائف واحد. نعم عفوا. الحالة الثالثة أن يشكل أمره، القافة ما يعرفون، أو يقولوا لا ينسب لا لهذا ولا لهذا، هذه ثلاث الحالات. فإن ألحقوه بواحد لحق، بأكثر من واحد لحق، أشكل أمره لا يلحق، ويضيع نسبه. يضيع نسبه يعني ما ينسب إلى أحد منهم ولا إلى غيرهم، ما عندنا أحد ننسبه إليه. طيب أكمل يا شيخ. ويكفي قائف واحد وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره. طيب يكفي واحد قائف لا أكثر، ويقول هو مثل الحاكم، يكتفى بمجرد خبره، يعني ما نحتاج أن يحضر أدلة ولا شهود نعم، لكن نشترط فيه شروط، نشترط فيه أربعة شروط، وهي بشرط كونه مكلفا نعم، ذكرا عدلا حرا كذلك. خامسا، شرط خامس كمان، مجربا في الإجابة. يعني كم شرط صارت؟ خمسة شروط، خمسة شروط، أن يكون مكلف هذا القائف، بالغ عاقل، ذكر ليس أنثى، عدل ليس بفاسق، ما نقبل خبر الفاسق، نشك فيه أن يكون ألحقه بأحدهما لمصلحة له، حر لأنه كأنه قاضي، يقول هذا شرط يوجد في، يعني اشترطناه في القضاء فنشترطه فيه، مجرب في الإصابة هذا القائف، وليس مدع للقيافة وهو لا يحسنها. طيب أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله كتاب الوقف. الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل، تحبيس الأصل معناه يعني حبس هذه العين ومنع التصرف فيها، منع التصرف فيها تصرف الاختياري ممنوع، لا يتصرف فيها أحد. تحبيس، نعم تحبيس الأصل، يعني هذه العين الموقوفة محبوسة، محبوسة ممنوع من التصرف فيها، ما يستطيع أحد يبيعها ولا يتصرف فيها، يتصرف في عينها بالبيع طبعا إلا في حالات المستثنى. قال وتسبيل المنفعة، أما منفعتها فهي متاحة بحسب ما شرط واقفها. كيف يحصل الوقف؟ يقول يحصل بأمرين أو بأحد أمرين. يحصل بأحد أمرين، بالفعل مع دليل يدل عليه. طيب رقموا هذا، بالفعل هذا واحد، بالفعل مع دليل يدل على الفعل، ما هو الدليل؟ مثال الدليل اقرأ. كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد نعم، ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه. خلاص، هذا فعل مع دليل يدل عليه، بنى مسجد وأذن بالصلاة فيه، معناه أوقف هذا المكان. مثال آخر. أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها. فهذا فعل دال على الوقف، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية التي يثبت بها الوقف وبالقول، هذا الثاني، إذا نكتب رقم اثنين وبالقول. كيف القول؟ القول نوعان، إما قول صريح أو كناية. بعض العبارات صريحة في الوقف، فإن قالها أصبحت العين موقوفة بلفظ صريح في الوقف. وهناك عبارات ليست صريحة، كناية. ما هي الكناية؟ العبارات التي تحتمل الوقف وغير الوقف. طيب والصريح الذي لا يحتمل إلا الوقف. إذن عندنا عبارة صريحة لا تحتمل إلا الوقف، فهذه بمجرد إطلاق هذه الكلمات تصبح العين وقف إذا أطلق العبارات الصريحة في الوقف. إيش يعني الصريحة؟ التي لا تحتمل غير الوقف. والكناية هي التي تحتمل الوقف تحتمل غير الوقف. طيب إذا أطلق الكناية هل نقول العين موقوفة بهذه الكناية وهي محتملة؟ الجواب لا، الكناية أضعف من الصريح، فالصريح كافي في الوقف لكن الكناية ما هي كافية، فتحتاج الكناية إلى شيء آخر يدعمها. ما هو الشيء الآخر؟ النية. فإن نوى خلاص صارت وقف، إن أتى بكناية مع النية صارت وقف. طيب قد النية ما نشوفها، إحنا ما نسمع النية ولا نراها، النية محلها القلب. هناك أشياء أخرى، القرينة، القرائن قد تقوم مقام النية. طيب مثل إيش القرائن؟ القرائن نقول كأن، مثلا كأن يذكر عبارة هي من الكنايات ثم يتبعها بحكم الوقف، يتبعها بحكم الوقف. كان يقول تصدقت بهذه الأرض، تصدقت صريحة ولا كناية؟ كناية. فإن قال تصدقت بهذه الأرض لا تباع ولا توهب، فقوله لا تباع ولا توهب هذا حكم إيش؟ حكم الوقف. إذن هذه العبارة تكون قرينة على أنه أراد الوقف. إذن قال المصنف له صريح وكناية، فصريحه تفضل ثلاث عبارات، بالمناسبة هي ثلاث عبارات للصريح وثلاث عبارات للكناية. صريحه ما هي؟ فصريحه وقفت وحبست وسبلت، هذه الثلاثة، هذه الثلاثة صريحة يعتبرونها يقولوا لا تحتمل إلا الوقف، وهذه الثلاثة جاءت في ألفاظ السنة. قال إن شئت حبست أصلها أو حبست أصلها وسبلت منفعتها، وجاء لفظ الوقف صريحا أصرح هذه العبارات كلمة الوقف. طيب والكناية؟ وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت. تصدقت قد يراد بها الوقف، قد يراد بها الصدقة المعروفة، حرمت قد يراد بها الوقف، قد يراد بها غير ذلك، كذلك أبدت. قال المصنف فلا بد فيها من نية الوقف، هذا واحد. يعني فين لا بد فيها؟ أي في الكناية، من نية الوقف، أو قلنا لكم غير النية إيش؟ القرينة أو قرينة. إذن فلا بد فيها من نية الوقف، هذا واحد. ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا، ترى هذه كناية معها قرينة. إذن قول على قبيلة كذا قرينة أنه أراد الوقف. لو قال أنا تصدقت بهذه الأرض على قبيلة قريش، هل يفهم منه أنه يريد بهذه الأرض أن يملكها قريش كاملة، أو على بني تميم، أو على أهل الحجاز، واضح، أو على أهل مصر، يعني يريد أن يملك أهل مصر كلهم هنا هذا القطع؟ لا، معنى هذه العبارة هي قرينة تدل على أنه أراد الوقف. إذن ما لم يقل على قبيلة كذا وطائفة كذا، أو كما ذكرت يقرن هذه العبارة بحكم الوقف، فيقول تصدقت بهذه الأرض لا تباع ولا توهب، إذن أراد الوقف. وهناك قرائن أخرى يقول إذا قرن الكناية مع عبارة أخرى من الكنايات الأخرى أو عبارات الصريحة الأخرى فإن هذا يحمل على إرادة الوقف. كيف؟ إذا أتى بعبارة من عبارات الكناية وقرنها بعبارة أخرى، هي كم عبارة كلها الآن مجموعها؟ ستة. فإن جاء بعبارة من عبارات الوقف الكناية مش الصريح، بعبارة من عبارات الكناية التي يراد بها الوقف وقرنها بأحد الألفاظ الباقية، كم الباقية؟ خمسة. فقال مثلا تصدقت بها صدقة محرمة أو مؤبدة أو مسبلة أو محبسة، فيقولون قرنها بعبارة أخرى قرينة من قرائن الوقف. أكمل الشيخ. قال المصنف رحمه الله فصل، وشروط الوقف سبعة. نعم. أحدها قوله شروط الوقف سبعة، يعني لا يصح الوقف إلا إذا توفرت هذه السبعة شروط. الشرط الأول كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه، مالك غير المالك لا يستطيع أن يوقف يتصرف في العين، جائز التصرف غير جائز التصرف لا يمكن أن يوقف ولا أن يبيع ولا أن يشتري ولا غير ذلك. وجائز التصرف هو من يا مشايخ؟ من توفرت فيه أربعة شروط، ما هي؟ ها؟ البالغ، العاقل، الحر، الرشيد. الشرط الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها. مع بقاء عينها، لأن ما يذهب أو ما تذهب عينه هذا لا يصح أن يكون وقفا، لأن الوقف تحبيس للعين وهذا لا تبقى عينه. طيب نعم. فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء. لماذا؟ لأن المطعوم والمشروب لا تبقى عينه، يفنى. لو قال وقفت هذه الفاكهة، طيب هذه الفاكهة إذا كلها إنسان انتهت، فنت، لا يمكن أن توقف. نعم. ولا وقف دهن وشمع وأثمان. أثمان يعني ذهب أو فضة. نعم. وقناديل نقد على المساجد ولا قناديل غيرها. قناديل نقد على المساجد أو على غيرها، يعني قناديل من ذهب أو فضة، لأنها تحرم، ما يجوز قناديل الذهب والفضة، حرام. آنية الذهب والفضة ما تجوز، الذهب والفضة تجوز للنساء كحلي. فإذا يقول هذه الأشياء كلها لا تجوز، إما لأنها تفنى عينها أو لأنها محرمة. أكمل الثالث كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب. نعم. طيب فرع على هذا يقول جهة قربة وبر. طيب ما لا هو الذي لا يكون قربة ولا بر ما يصح الوقف عليه، مثل إيش؟ قال فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء والفساق. نعم، لأن هذه كلها ليست قربة، على الكنائس أو على اليهود والنصارى أو على جنس الأغنياء، هذا الوقف للأغنياء، الأغنياء ليسوا بحاجة إلى وقف، أو على الفساق، فيقول هذه ليست قربة ولا بر. لكن هناك صورة قد يظن أنها ليست بقربة وهي قربة، قال لكن. نعم. لكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح. لو أوقف على ذمي بعينه أو فاسق بعينه أو غني بعينه، إيش الفرق؟ ما مضى على الفساق عموما أو على الأغنياء عموما أو على اليهود عموما أو النصارى عموما، هذا لا يصح. أما على ذمي بعينه، يهودي بعينه أو نصراني بعينه أو فاسق بعينه، لقرابة أو لسبب، إما قرابة أو مثلا إحسان إليه في مقابل جميل صنعه أو رغبة في هدايته وإصلاحه لغرض صحيح، يقول صح ذلك، لأنه يعتبر في هذا قربة ولأنه يجوز الصدق على هؤلاء. طيب أكمل. الرابع كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك، فلا يصح الوقف على مجهول. نعم، انتبه، فلا يصح، كل ما قال شرط هو قال فلا، تفريع هذا على ما مضى وبيان لما مضى، يعني تفصيل لما مضى. يقول على معين غير نفسه، هذا الشرط الأول، يعني هذا الجزء الأول أو الشطر الأول من الشرط الرابع، كونه على معين غير نفسه. ما معنى على معين غير نفسه؟ على شخص معين لكن ما يوقف على نفسه. هذا المذهب، والرواية الثانية يجوز على نفسه. طيب قال يصح أن يملك، يعني يوقف على معين يصح أن يملك. سيبين الآن صور لمن لا يصح أن يملك ويبني عليه أنه لا يصح أن يوقف له. قال فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد، معنى هذا فلا يصح الوقف على مجهول. لماذا على مجهول ما يصح؟ لأنه غير معين. كرجل أي مجهول، انتبهوا، كرجل يعني مش لرجل بعينه، لو قال أوقفت على فلان أو على هذا الرجل صار معين، هو المقصود على رجل مجهول، أو على مسجد مجهول، يقول لا يصح. ولا على أحد هذين، لأنه سيصبح مجهول لو أوقفت على فلان أو فلان، سيكون الموقوف عليه مجهول ما هو محدد، يقول فلا يصح. أكمل الشيخ. ولا على نفسه. طيب ولا يوقف على نفسه، لماذا؟ لأنه اشترط أن يكون معين غير نفسه، وقلنا الرواية الثانية عنه أنه يصح أن يوقف على نفسه، ما في حرج. طيب قال ولا على ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا والملائكة والجن والبهائم والأموات. إذن لا يوقف على من لا يملك مثل العبيد لا يملكون، المكاتبين لو كان العبد مكاتب لا يملك. تعرفون المكاتب ولا لا؟ من هو الذي عقد مع سيده عقد كتابة؟ إيش يتضمن عقد الكتابة؟ يتضمن ماذا؟ أن يدفع العبد للسيد أقساط ويصبح حر بنهاية القسط الأخير. طيب، والملائكة لا يملكون، يقول وقفت هذه الأرض على جبريل وميكائيل، ما يصح. والجن كذلك لا يصح، أو البهائم لا يصح، أو الأموات. ولا على الحمل استقلالا بل تبعا، لا يوقف على الحمل استقلالا، يعني يقول أوقفت هذه على الحمل اللي في بطن فلانة، هذا الحمل استقلالا لا، لكن تبعا يمكن، يقول أوقفته على أولادي وأولاد أولادي، ما في حرج لأنهم تبع. الخامس، كون الوقف منجزا. ما معنى المنجز يا مشايخ؟ الحال، يقابل المنجز ما هو؟ المعلق أو المؤقت. طيب، هو غير المنجز المعلق. قال فلا يصح، اكتبوا معي الآن الكلام الذي سأقول، قال المصنف فلا يصح تعليقه إلا بموته. تعليق الوقف ليس بمنجز، تعليقه ليس بمنجز، يعني قال إن جاء الشهر الجاي فأرضي هذه وقف، هذا منجز ولا معلق؟ معلق. يقول ما يصح إلا بموته. إذن يصح التعليق في حالة واحدة وهي حالة الموت، كأن يقول مثلا هو وقف بعد موتي. إن قال هو وقف بعد موتي، هذا منجز ولا معلق؟ معلق. معلق بماذا؟ بالموت. يصح أو لا يصح؟ هذه الصورة التي تصح. لكن إيش ينبني على هذا؟ إن قال هو وقف بعد موتي، قال يصح، فيلزم من حين الوقف، فيلزم من حين الوقف، اكتب عندها لا من حين الموت، لا من حين الموت. ثم قال المصنف إن خرج من الثلث، إن خرج من الثلث. كم حكم الآن؟ هذه الآن عندنا حكمين، الحكم الأول أنه يلزم من حين الوقف، كأن لو قال أو كما لو قال هذا وقف بعد موتي، مات بعد سنة، يصبح هذا الذي علقه وقف من متى؟ قال هذا الكلام، معلش، قال هذا الكلام في أول عام 27، مات في أول عام 28، يصبح وقف من متى؟ من أول 27. يقول إن خرج من الثلث، لكن بشرط أن يكون هذا من الثلث، يعني لو قال هذه العمارة وقف بعد موتي ثم مات، طبعا قال هذا الكلام في 1/1/27، مات في 1/1/28، هل تصبح هذه العمارة وقف ولا عندنا شرط؟ نشوف الثلث، فننظر في التركة، وجدنا أن التركة أن هذه العمارة يعني يملك 3 عمائر مثلها بنفس القيمة، تصبح وقف ولا لا؟ تصبح وقف. من متى؟ من أول 27. طيب، هب أنها لما نظرنا في الثلث وجدنا أن هذه العمارة ثلث التركة نصف العمارة، ماذا نفعل؟ نقول نصفها وقف منذ أول 1/27. طيب، والنصف الثاني؟ والثاني يصبح متوقف على الورثة، إن أمضوا الباقي أمضوه إلا لا، هذا معناه. نعم، يترتب عليه لو كانت فيها زيادات ستكون لمن؟ تبع للوقف. لو زادت في هذه الفترة ستكون للوقف، إذا اعتبرناها وقف من ساعة من حين الوقف، لو حصل تلف لو كذا، كل ذلك سنبنيه على الوقف. طيب، أكمل يا شيخ الآن. السادس، قال رحمه الله السادس ألا يشترط فيه ما ينافيه. طيب، ألا يشترط ما ينافيه، لو اشترط ما ينافيه يبطل الوقف. مثاله، وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت، أو بشرط الخيار لي، أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة. طيب، إذا قال هذا الكلام، هذا الكلام ينافي الوقف، يقول وقفت هذه الأرض لكن لي الحق أن أبيع وأن أشتري وأن أتصرف فيها، هذا ينفي الوقف. السابع أن يقفه على التأبيد. طيب، فلا يصح وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها، فهذا يبطل الوقف. أكمل. ولا يشترط تعيين الجهة. نعم، فلو قال وقفت كذا وسكت صح، وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم. نعم، لو قال هذا وقف، هذه الأرض وقف، لكن ما حدد الجهة، فإن تنصرف يقول هل نبطل الوقف ولا نقول وقف صحيح؟ نقول الوقف صحيح ثم نصرفه لورثته من النسب على قدر إرثهم، مو معنى أننا نوزع هذا الوقف على تركة على الورثة، لا، وإنما نقول هو وقف عليهم، ما حد يتصرف فيهم، وإنما دخله لهم هم، هذا معنى استفادتهم منه. نعم، نبيحها لهم، لكن ما نبيح لهم أن يتصرفوا في عينها. وهذا حكم كل وقف منقطع الآخر. كل وقف منقطع الآخر، إيش الوقف المنقطع الآخر؟ يعني لو قال وقفت هذا على، وقفت هذه الأرض على فلان الفلاني، طيب هي وقف عليه، مات فلان الفلاني، بعد ذلك فين تنتقل؟ انقطع الآن، ليس لها آخر، فنردها على ورثة الواقف، ورثته الذين يرثونه بالنسب. سيخرج من؟ ستخرج الزوجة، ما هي وارثة بالنسب وبالولاء، ما يدخل هذا، فنصرفها إلى ورثته بالنسب على قدر إرثهم وقفا، على قدر إرثهم وقفا، يعني لا يتصرفون في أعيانها. بعد أن انتهى المصرف من الشروط السبعة ذكر مسألة فقال ولا يشترط تعيين الجهة، الجهة المستفيدة من الوقف، لا يشترط أن يعين الجهة المستفيدة من الوقف. مثال ذلك، فلو قال وقفت كذا وسكت، قال هذه الأرض وقف، يصح الوقف ولا لا؟ قال المصنف ما يشترط تعيين الجهة، فعندما قال وقفت هذه الأرض أو هذه الأرض وقف، ولم يقل لمن ولا على من، ما قال هذه وقف للمساكين، ما قال هذا وقف للذرية، إن قال للمساكين أو للذرية معناه إنه عين الجهة المستفيدة. نعم، عين الجهة المستفيدة، لكن إن سكت معناه ما عين الجهة المستفيدة. فهمت مسألة ولا يشترط تعيين الجهة؟ هل نصحح الوقف ولا ما نصححه؟ نقول المصنف يقول يصح الوقف. طيب، إذا صححنا الوقف ستعرض لنا مشكلة الآن، قلنا هذا وقف صحيح ونحن لا نعلم الجهة المستفيدة منه، فماذا نفعل؟ واضح الإشكال؟ لا لحظة، أو خلنا نبسط المسألة. إن اشتراط أو نقول تعيين الجهة هل هو شرط أم لا في لصحة الوقف؟ لا، ما هو شرط، يعني سيصح ولو كان الجهة المستفيدة مسكوت عنها، يصح الوقف؟ قال يصح. يقول فلو قال وقفت كذا وسكت صح، طيب فين نصرف الوقف لمن؟ هذه المسألة. يقول المصنف وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم، اكتب عندها وقفا عشان لا أحد يفهم أنها توزع تركة يملكونها، لا، ما أحد يملكها، على قدر إرثهم وقفا، على قدر إرثهم وقفا. إذن فين نصرف هذا؟ هل نقول للمساكين؟ ليش نقول للمساكين؟ أقرب الناس له بطبيعة الحال تركته لو لم يوقفها ستذهب لمن؟ لورثته، فيقول إذن نصرفها إلى هذا اجتهاد، لأن بعض الناس يعني بعضهم لا يرى هذا، لكن على العموم دعونا مع المصنف، المصنف والمذهب يقول إن هذا الوقف صح ويصرف على الورثة من النسب. أسباب الميراث كم؟ وهي نكاح وولاء ونسب. من الذي سينصرف إليهم من هؤلاء الثلاثة؟ قرابة النسب. من الذي لن يأخذ من هذا الوقف؟ كم نفر يعني؟ أربعة. من هم؟ الزوج ما يأخذ من هذا الوقف الذي بهذه الصفة المسكوت عنه، الزوج والزوجة ما يأخذون، والمعتق والمعتقة، والمعتقة، بارك الله فيك. يقول وكان لورثته من النسب، كيف نعطيهم؟ على قدر الإرث، يستفيدون من الوقف. يعني هذه العمارة مثلا دخلها 100,000، الدخل نوزعه على الوارثين من النسب بقدر إرثهم، هذا معناه. طيب الآن مسألة، نفس المسألة هذه أو نفس الحكم هذا نعطيه للوقف المنقطع الآخر. ما هو وقف المنقطع الآخر؟ لو قال هذه العمارة وقف على فلان وأولاده، مات فلان وماتوا أولاده ولم يخلفوا أولاد، انقطعوا، فين ينصرف؟ الآن هذا الوقف أصبح آخره منقطع، انتهى. يقول كذلك نفس القاعدة. إيش نفس القاعدة؟ يعني سنرده إلى الواقف، نشوف باقي أحد من ورثة الواقف بالنسب، فيأخذون بقدر إرثهم وقفا. واضح يا إخواني المشكلة؟ طيب هب أن الواقف هذا ما ترك ورثة من النسب، أو مات ورثته من النسب، ما وجدنا ورثة من النسب لهذا الواقف، يقول هنا تنتقل إلى الفقراء والمساكين، تذهب للفقراء والمساكين. إذن عرفنا القاعدة، في حالة سكوته عن الجهة ولم يعين الجهة المستفيدة، فننتقل أو نحن نعين الجهة ونقول الجهة هي من ورثته من النسب وتوزع عليهم بقدر إرثهم وتكون وقفا. فإن عدموا فعند ذلك تذهب للفقراء والمساكين. انتقل إلى أحكام الوقف. قال فصل. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه. بمجرده يعني بمجرد اللفظ، التلفظ به، ويملكه الموقوف عليه. طيب نعم. فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين. يقول فيملكه الموقوف عليه إذا كان معين، إذا قال هذا الوقف على فلان فيصبح دخل الوقف هذا لفلان. فينظر فيه هو يعني الموقوف عليه، يصبح هو الناظر. أو وليه إذا كان الموقوف عليه محجور عليه، صغير مثلا أو مجنون، فيصبح وليه هو الناظر. ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين هذا الناظر. إذا نفهم من هذا أنه في حال الوقف إما أن يكون الواقف قد عين ناظرا بعينه فيصبح الناظر هذا الذي عينه، وإن لم يكن هناك ناظر بعينه حدده الواقف، من الذي يكون الناظر؟ نقول الموقوف عليه إن كانوا محصورين، كانوا معروفين، فيصبح الموقوف عليهم هم الذين هم النظار. قال ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين، ثم قال ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال. نعم، في الحال يعني في نفس الوقت الذي حصل فيه الوقف. ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك. فيعمل بذلك معناه أنه لو قال هذه العمارة وقف على الفقراء والمساكين، لكن لأولادي أن نستفيد منها نحن أنا وأولادي مدة حياتي أو مدة حياتهم أو مدة 5 سنوات، يعمل بشرطه. نعم. وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا. رجع إلى الواقف لكنه وقف وليس طلق، يعني ما يستطيع أن يبيعه ولا يتصرف فيه تصرف الملك طلق. نعم. ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه. لو وقف العمارة على الفقراء ثم أصبح هو فقير، له أن يأكل من هذا الوقف باعتبار الوصف، لأنه أصبح من أهل الوقف، من الفقراء المستحقين للوقف. نعم. ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال. لو أوقف عبيدا أو أوقف عبدا، قال هذا العبد وقف، فهل يمكن أن يعتق؟ لا، ما يمكن يعتق، لا يعتق، لأن عتق العبد مثل بيع العمارة الموقوفة، فلا يعتق بحال من الأحوال، إلا في صورة سيذكرها المصنف الآن. اقرأ. لكن لو وطأ الموقوفة عليه حرم. طيب حر يعني يحرم عليه هذا الوطأ. كيف وطأ المرأة الأمة الموقوفة عليه؟ لو كانت الوقف يعني ما هو عبد، أمة، لو كانت أمة هي الوقف، موقوفة على فلان، إما تخدمه أو تعمل تأخذ أجرتها مثلا وينفق عليه من أجرتها، فهل يجوز له أن يطأها وهي وقف عليه؟ الجواب لا. طيب لو كان يملكها يطأها ولا لا؟ نعم. أما إذا كان يملكها في غير الوقف، أما وقفا لا. لماذا؟ نقول لأنه في الوقف ملكه عليها ناقص، ما هو مثل ملك الطلق، فإذا لا يجوز له أن يطأها. لكن هب أنه وطأها يحرم عليه ذلك، لا يجوز له. هب أنها حملت منه، قال المصنف فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته، إذا لا يجوز له هذا الوطأ. لكن إن حصل حمل من هذا الوطأ المحرم صارت هي أم ولد وتصبح حرة بموته. طيب إذن هو أفسد الوقف، قال المصنف وتجب قيمتها في تركته. لماذا؟ لأنه أفسد الوقف. قال يشترى بها مثلها، إذن لأنه أفسد هذا الوقف وأصبحت هذه الأمة حرة بسبب فعله، فتخرج قيمتها ويشترى بها أمة أخرى. انتقل. فصل. قال المصنف رحمه الله فصل. ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف. إلى شرط الواقف. كيف شرط الواقف؟ شرط الواقف يعني ما اشترطه الواقف في وقفه، لما أوقف العمارة قال هذه العمارة على الفقراء، خلاص هذا شرط. لو قال هذه لأبنائي هذا شرطه، لو قال هذه لأبنائي كل ابن من أبنائي يأخذ كذا منها، يأخذ النصف، أبنائي يأخذون النصف والنصف الثاني يوزع الفقراء، هذا شرطه. إذن يرجع فيه إلى شرطه في التوزيع في صرف غلة الوقف. وفي الناظر كل شروط الوقف يرجع فيه إلى شرط الواقف. نعم. فإن جهل عمل بالعادة الجارية. نعم. فإن لم تكن فبالعرف. إذن أولا نبدأ بإيش؟ بشرط الواقف. فإن جهل يعني شرط الواقف، ما عرفنا شرط الواقف، بحثنا ما وجدنا له شرط منصوص عليه. قال يعمل في هذا الوقف أو في توزيع هذا الوقف أي غلته بالعادة الجارية، بالعادة التي تجري الآن بينهم، كيف هم من قبلنا كيف كانوا يقسمون هذا الوقف نمشي عليه. لماذا؟ لأن العمل بالعادة الجارية معتبر ما لم يكن هناك شرط من الواقف منصوص عليه نقف عليه. لو عرفنا شرط الواقف يقينا قدمناه على غيره، لكن ما عرفنا نعمل بالعادة التي تجري يعني التي يعملون بها، ليست هناك عادة جارية. قال فإن لم تكن فبالعرف، يعني ننظر في الأوقاف الأخرى أو في هذا الوقف أو عرف الأوقاف الأخرى كيف يوزعون كيف يعملون فنعمل به، فهذا مقدم. قال فإن لم يكن يعني ما في عادة ولا في عرف في البلد في الأوقاف الأخرى، قال فبالتساوي بين المستحقين. فبالتساوي بين المستحقين هذه هي الرابعة. ثم قال ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون. نعم. أو الاشتراك. لا هذه رقموها. ويرجع إلى شرطه أيضا يعني في الترتيب بين البطون. ما هو الترتيب بين البطون؟ يعني الأجيال. الترتيب يعني اكتب عندها، فليس للثاني حق، للبطن الثاني حق مع وجود البطن الأول، هذا هو الترتيب بخلاف التقديم. كيف؟ إذا قال على أولادي ثم أولادهم أو ثم أولادهم، على أولادي ثم الأولاد، ما معنى هذا؟ نقول والله إذا نرتب هنا، فإذا ينفق على البطن الأول وهم الأولاد، ولا ينتقل إلى البطن الثاني وهم أولاد الأولاد إلا إذا فنى الجيل الأول ينتقل إلى الجيل الثاني. بناء على إيش؟ بناء على شرط الواقف. إذا قال هذا، إذا رتب هو قال على أولادي ثم أولادهم، عند ذلك لا نعطي الجيل الثاني شيء مع وجود الجيل الأول. لكن لو قال على أولادي وأولادهم، أنا ما اشترط الترتيب بين البطون، فنعطي الأول ونعطي الثاني بحسب شرط الواقف. نشوف هو إيش اشترط، ماذا يريد، هذا ماله، وهو له الحق في أن يشترط ما يشاء. يقول ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون، هذا واحد. أو الاشتراك، الاشتراك بين البطون، إذن يرجع في ذلك إلى شرطه. وفي إيجار الوقف أو عدمه، هذا ثلاثة، يعني يؤجر أو لا يؤجر. وفي قدر مدة الإجارة، هذا أربعة. فلا يزاد على ما قدر. ثم قال المصنف: ونص الواقف كنص الشارع. كيف يكون نص الواقف كنص الشارع؟ قالوا يعني في الفهم والدلالة في التفسير. كيف نفسر نص الواقف؟ نفسره كما نفسر نص الشارع. كيف نفسر نص الشارع؟ كيف نفسر القرآن والسنة؟ نفسرها كيف؟ نفسرها بالأخذ بظواهرها، بتقديم بتخصيص العام بالخاص، بتقييد المطلق، وهكذا. فإذا كما نفهم نصوص الشريعة نفهم كلام الواقف. إذا المقصود في الفهم والدلالة. طيب، قال: ونص الواقف كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود. نص الشارع كنص الواقف هو يجب الأخذ أو العمل بنص الشارع، ويجب كذلك العمل بنص الواقف إلا إن خالف الشرع، فلا يعمل بشرط الواقف إن خالف الشرع. إذن قولهم نص الواقف، إذا نص الواقف معتبر في كنص الشارع في أمرين: في وجوب العمل به ما لم يخالف الشرع، والأمر الثاني في تفسيره، يعني يفسر باللغة العربية وبقواعد الأصول كما تفسر نصوص الشريعة. وفسره بقوله: يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود، يعني ما لم يخالف الشرع. طيب أكمل يا شيخ. فيعمل به فيما إذا شرط ألا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه. نعم، هذا شرطه، إذا اشترط هذا يعمل بهذا الشرط، لأن هذا لا يخالف الشرع. نعم. وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت للمصلين بها. نعم، يقول إذا خصص، قال هذه المقبرة لبني فلان يدفنون فيها له ذلك، أو هذه المدرسة أو الإمامة في بني فلان أو في المذهب الفلاني يقول له ذلك، لكن المصلين لا، ما يبني المسجد ويقول هذا المسجد لا يصلي فيه إلا من كان من بني فلان، لا يصح هذا، هذا يصادم الشرع. ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاة. يقول لا يعمل بهذا، إن اشترط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاة. صورة ذلك يعني لو قال هذا الوقف يستفيد منه أهل العزوبة، لكن المتزوجين ما يستفيدون منه، يقول المتزوج أفضل من الأعزب، فإذا أبيح للأدنى أبيح للأعلى، إلا إذا كان هناك يعني مقصد شرعي صحيح يعمل به. كما لو قال هذا الوقف دخله يصرف على العزاب ليتزوجوها. نعم صحيح. طيب أكمل. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويرجع في شرطه إلى الناظر. في شرط من؟ في شرط الواقف، في شرطه أي الواقف، إلى الناظر، يعني لو شرط في الناظر شرطا عملنا به ورجعنا إليه. وشرطه في الناظر نوعان: إما أن يعين الناظر ويقول الناظر فلان، أو يصف الناظر يقول الناظر صفاته كذا وكذا فنطبق هذه الصفات، يعني يقول الناظر لابد أن يكون من القضاة في المحكمة الشرعية وصفهم بهذا، أو يقول من أهل الدين والصلاح ومن طلاب العلم وهكذا. نعم. ويشترط في الناظر، ويشترط في الناظر خمسة أشياء. نعم. أولا الإسلام، أن يكون الناظر مسلم. والثاني التكليف، أن يكون مكلفا، لأن غير المكلف لا يصح له أن ينظر في ماله هو فضلا عن أموال الآخرين. نعم. والثالث الكفاية للتصرف. نعم. والخبرة، والخبرة به والقوة عليه، لابد أن يكون عنده قدرة على التصرف وخبرة في هذا الموضوع أو في هذا الباب، وقوة على التصرف في هذا. أما إذا كان يعجز عن هذا فإنه لا يصح أن يكون ناظرا، لأن الناظر وضع لقصد، وهذا القصد لا يتحقق إلا بقدرته على التصرف وخبرته بالتصرف وقوته. قال: فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين. إن كان الناظر ضعيفا يضم إليه قوي أمين، ما نلغيه، نضم إليه من هو قوي. قال المصنف: ولا تشترط الذكورة. طيب، ولا تشترط الذكورة، يعني لا يشترط في الناظر أن يكون ذكرا، يمكن أن يكون أنثى. نعم. ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له، يعني لا يشترط أن يكون الناظر عدلا إن كان بجعل الواقف له، إن كان الواقف هو الذي حدد، قال فلان الذي ينظر فيه هو الناظر على وقفه، فإذا حدد خلاص هو أولى الناس، والإنسان له الحق في ماله أن يجعل على ماله فاسقا أو يجعل عدلا. فإن كان أنا سأقرأ الآن، فإن كان من غيره يعني من غير الواقف فلا بد فيه من العدالة، يعني إذا كان الناظر بتعيين الواقف ما ننظر إلى عدالة، خلاص من اختاره الواقف فهو الناظر، وإن كان لا ما هو بتعيين الواقف فلا بد من العدالة. فإن لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا، يعني المستفيد من الوقف هو الناظر حيث كان محصورا، إذا قال هذه على أولادي هذا الوقف لأولادي إذن هم النظار كلهم، كل واحد ناظر في جزئه، حيث كان محصورا، وإلا فللحاكم. إذا كان ما هو محصور يعني أوقف هذا على المساكين، المساكين غير محصورين، فمن الناظر؟ فإذن الحاكم يعين ناظر على هذا الوقف. قال ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص، إذا كان الواقف نص على ناظر معين إذن الحاكم لا يتدخل ويعين ناظر آخر إلا إن كان ضعيف، لكن له يعني للحاكم أن يعترض عليه يعني على الناظر إن فعل ما لا يسوغ. الحاكم دوره دور الرقابة هنا، إن كان الواقف هو الذي عين قال فلان من أولادي هو الناظر، الحاكم لا يتدخل إلا إذا كان هذا الناظر ظهر فساده عند ذلك يتدخل وإلا فلا. طيب نقف هنا لنكمل بعد الصلاة بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.